ألكسندر دوكالون في عام 1783. آداب ساحرة، روح مرحة، براعة في أمور المال. في العاشر من نوفمبر من عام 1783 عين الملك شارل ألكسندر ديكالون مراقبا عاما للمالية، وكان كالون قد أصاب نجاحا في منصب الناظر الملكي، واشتهر بآدابه الساحرة وروحه المرحة وبراعته في أمور المال، رغم أنه هو ذاته كان غارقا في الدين، شأنه شأن الحكومة التي دعي لإنقاذها، ولم يجد غير 360,000 فرنك في الخزانة مع دين قصير الأجل قدره 646 مليون، يزيد 50 مليونا من الفرنكات كل سنة. وقد رفض كما رفض نوكير من قبل فرض المزيد من الضرائب مخافة أن يثير الأمر التمرد ويضعف الاقتصاد، وبدلا من الضرائب قرر عمل يا نصيب بعد المفاوضة، جاء ب100 مليون من الجنيهات، ثم لجأ إلى الأكليروس وظفر منهم بمنحة قدرها 18 مليونا من الجنيهات، بعد أن تعهد بمصادرة الطبعة التي أصدرها بومرشي من أعمال فولتير. ثم أعاد سك العملة الذهبية فربح للخزانة بذلك 50 مليونا، واقترض 125 مليونا من المصرفيين، وحداه الأمل في حفز التجار إلى تخصيص مبالغ كبيرة للمشروعات الصحية العامة في المدن ولتحسين الطرق والترع والثغور. واستفادت مواني الهافر ودانكرك ولاروشيل، وبدأت الأرصفة الكبرى في شيربورغ. وعملا بالنظرية التي تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ لها دائما واجهة من الثراء، خصص الاعتمادات دون تردد للحاشية، ولم يسأل أسئلة حول نفقات إخوة الملك والملكة. أما الملك نفسه فإنه برغم نواياه الطيبة سمح بزيادة نفقات بيته من 4,600,000 جنيه في عام 1775 إلى 6,200,000 جنيه في عام 1787. وكان كالون يقترض كلما زاد إنفاقه، وكلما اقترض ازدادت الفائدة التي يتعين دفعها على الدين. وفي أغسطس من عام 1786 اعترف للملك المذهول أن كل الوسائل قد استنفذت، وأن الدين القومي والعجز السنوي زاد زيادة لم يسبق لها نظير، وأنه لا نجاة للحكومة من الخراب المالي إلا بتوسيع الضرائب لتشمل النبلاء الأكليروس. وكان كالون عليما بأن برلمان باريس الذي كان آنئذ مرتبطا بنبلاء السيف في حلف سافر سيقاوم هذا الاقتراح، ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من الرجال البارزين يختارهم بمعرفته من الطبقات الثلاث كلها في جميع أرجاء فرنسا إلى فرساي للتشاور إنقاذا لمالية الدولة، فوافق الملك. والتأم شمل مجلس الأعيان في 22 فبراير من عام 1787، وكان يضم 46 نبيلا و11 كنسيا و12 عضوا من مجلس الملك و38 قاضيا و12 نائبا من أقطار الدولة، وهي أقاليم تتمتع بامتيازات خاصة، و25 موظفا بلديا وجملتهم 144. ووجه كالون إليهم الخطاب بصراحة تنطوي على الشجاعة، وأفاض في الحديث عن المساوئ التي لابد من القضاء عليها أيا كان رسوخها في الزمن والميول المغرضة، لأنها ثقيلة الوطأة على أكثر الطبقات إنتاجا وكدة. وأدان عدم المساواة العام في منح الإعانات المالية، وعدم التناسب الهائل في النصيب الذي تسهم به مختلف الأقاليم والرعايا الذين يدينون بالتبعية لملك واحد. ثم عرض اقتراحات أكثر راديكالية من اقتراحات تورجو، وقدمها على أن الملك قد وافق عليها، ولو أنها نفذت لربما تفادت اندلاع الثورة. وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من عهد تورجو كخفض ضريبة الملح وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية وإعادة حرية الاتجار في الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية وإنهاء السخرة. أما طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض، وكانت حجة الأعضاء الأشراف والأكليروس أن إعانة الأرض تقتضي مسحا لجميع الأراضي وإحصاء لكل ملاك الأرض في فرنسا، وهذا يستغرق سنة ولن يكون له أثر في الأزمة الراهنة. ولجأ كالون إلى الشعب بنشر خطبه، ولم يستطب النبلاء ولا الأكليروس هذا الالتجاء للرأي العام، ورد المجلس بأن طالب كالون بتقديم حساب كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته، فرفض الامتثال إلى الطلب لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه. وأصر المجلس على أن الحاجة إلى القصد في النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل الضرائب. ثم تشكك في سلطته في وضع نظام جديد للضرائب، فمثل هذه السلطة لا يملكها إلا مجلس طبقات الأمة، وهو مؤتمر قومي من نواب تختارهم الطبقات الثلاث، ولم يدع مجلس كهذا منذ عام 1614. ووافق أحد الأعيان وهو لافايت على معظم مقترحات كالون، ولكنه كان عديم الثقة بالرجل، فاتهمه ببيع بعض الأراضي الملكية دون علم الملك، وتحداه كالون أن يثبت التهمة فأثبتها. وكان لوي 16 قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطيا بذلك رجال الحكومة، فأدرك الآن بعد أن تكشفت له الأمور تباعا أن كالون قد غشه في حالة الخزينة، ووضح له أنه لن يستطيع الحصول على أي تعاون من الأعيان ما دام كالون مراقبا للمالية. فلما طلب كالون إقالة ناقده البارون دي بروتوي الذي كان صديقا شخصيا لماري أنتوانيت، أشارت على الملك بأن يقيل كالون بدلا منه، فاتبع النصيحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة في 8 إبريل من عام 1787. أما كالون فقد هرب سرا إلى إنجلترا بعد أن علم بأن برلمان باريس يخطط للتحقيق في إدانته وفحص شؤونه الخاصة. وفي 23 إبريل حاول لوي تهدئة الأعيان بالوعد بالوفر الحكومي ونشر مالية الدولة. وفي أول مايو وبناء على نصيحة الملكة أيضا عين أحد الأعيان رئيسا لمجلس فرنسا.